الرد عليهم أن يقال إن هذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. ثم يقال ثانيا، يعني كان يقال أولا يعني في الرد عليهم، يقال أولا هذا أمر يتعلق بالاستعمال باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. ثم يقال ثانيا، هذا الرد الثاني، هذا التقسيم لا حقيقة له، يعني التقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، والقول بأن الحقيقة تتميز بالاكتفاء باللفظ، والمجاز يتميز بأن يكون معه قرينة، فإذا اكتفي باللفظ فهو حقيقة، وإن كان معه قرينة فهو مجاز. يقول هذا الرد عليه، أولا أن هذا أمر يتعلق بالاستعمال باستعمال اللفظ في المعنى لا بالوضع، وثانيا هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، يعني بين الحقيقة والمجاز، فعلم أن هذا التقسيم باطل، تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم. فالمؤلف رحمه الله ينفي بشدة أن يكون اللفظ ينقسم إلى حقيقة ومجاز، ويقول إن هذا لا دليل عليه، وهذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل تقسيم من يتكلم بلا علم. فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل، لأن هذا هو عمدة الكثير من أهل البدع من الجهمية والمرجئة، الجهمية والمرجئة الذين والكرامية الذين قالوا إن الألفاظ، الذين أولوا النصوص وقالوا إنها مجاز حتى إنهم أولوا نصوص الصفات. يقول هؤلاء مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل، وذلك أنهم قالوا الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز هو المستعمل في غير موضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر. إذن هؤلاء الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز، يقول المؤلف رحمه الله، هم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل، مبتدعة في الشرع لأن الشرع وضع اسم الإيمان للتصديق والعمل، وضع اسم الصلاة للهيئة المعروفة، وضع اسم الزكاة لها، فكيف يقال هذا مجاز؟ فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل، وذلك أنهم قالوا الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز هو المستعمل في غير موضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعدى. المؤلف رحمه الله يتحداهم ويقول أثبتوا أن هناك وضع سابق على الاستعمال، وهذا يتعذر عليكم، وإذا لم تثبتوا وضعا سابقا على الاستعمال فإنه لا يصح لكم تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. فهذا تحدي من المؤلف رحمه الله، ولا يستطيعون أن يثبتوا هذا بأن هناك وضع سابق، والمؤلف رحمه الله ليس هناك إلا الاستعمال، ليس هناك وضع سابق، وإذا لم يكن هناك وضع سابق انتفى تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. نعم. قال رحمه الله: ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية. قال: ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية، وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. فالحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي وتارة أخص، وتارة يكون مباينا له لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها. فالأول مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهما، كان يستعمل في العضو المخصوص ثم صار يستعمل في جميع البدن. والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها، كان يستعمل في كل ما دب، ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع، وفي عرف بعض الناس في الفرس، وفي عرف بعض الناس في الحمار. والثالث مثل لفظ الغائط والضعينة والراوية والمزادة، فإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الإنسان باسم محلة، والضعينة اسم الدابة، ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها ونظائر ذلك. والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال، ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب. ثم هم يقول المؤلف رحمه الله: ثم هؤلاء الذين يقسمون اللفظ إلى حقيقة ومجاز، يقول يقسمون الحقيقة إلى حقيقة يعني لغوية ومجاز، يقول يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية، إلى حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، وأكثرهم يقسمونها إلى ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فالحقيقة اللغوية هي ما صار هو ما دل عليه اللفظ باللغة، والحقيقة الشرعية ما دل عليه اللفظ بالشرع، والحقيقة العرفية ما صار اللفظ دالا عليه على المعنى بالعرف. هذه الحقائق الثلاث، الحقيقة اللغوية ما صار اللفظ دالا عليها دالا فيها على المعنى باللغة، والشرعية ما صار اللفظ دالا عليه دالا فيه على المعنى بالشرع، والعرفية ما صار اللفظ دالا عليه فيها على المعنى بالعرف. مثلا الأول من الحقيقة اللغوية مثل الإيمان، الإيمان حقيقة لغوية في التصديق، والحقيقة العرفية الإيمان حقيقة شرعية مثل الإيمان أدخل فيه الشرع جميع الأعمال تكون حقيقة شرعية، والحقيقة العرفية مثل الدابة في الأصل لكل ما يدب في الأرض ثم خص بالعرف بذوات الأربع. فلهذا بيّن المؤلف رحمه الله تقسيمه هذا التقسيم، وقال إن هذا التقسيم لا ليس بصحيح. فالحقيقة العرفية عندهم هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي، وتارة أخص، وتارة يكون مباينا له، لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها. فالأول وهو أن مثال الأول أن يكون المعنى أعم من اللغوي مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهما، كان يستعمل في العضو المخصوص ثم صار يستعمل في جميع البدن، يعني لفظ الرقبة ولفظ الإنسان في اللغة يطلق لفظ الرقبة، الأصل رقبة الإنسان عضو وهي الرقبة، والرأس كذلك رأس الإنسان، ثم صار في العرف يشمل جميع بدن الإنسان سمى رقبة، والرأس كذلك الرأس من الغنم يشمل، ليس المراد العضو الخاص هو الرأس بل المراد جميع الحيوان سمى رأس، وكذلك الرقبة العبد قال أعتق رقبة يعني أعتق عبد، ليس المراد أعتق عضو. فصار العرف هنا أعم من اللغة، واللغة أخص، اللغة اسم الرقبة على العضو، فالعرف صار أعم، صار العرف دل على استعمال الرقبة في جميع بدن الإنسان سمى رقبة. والثاني وهو أن يكون أخص، أن يكون العرف استعمال العرف أخص من اللغة لفظ الدابة ونحوها، كان يستعمل في كل ما دب ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع، وفي عرف بعض الناس في الفرس، وفي عرف بعضهم في الحمار. لفظ الدابة في اللغة عام، وفي العرف خاص، في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، وجاء العرف خصصها بذوات الأربع أو خصصها بالفرس أو خصصها بالحمار، فصار هنا الاستعمال العرفي أخص. وأما الثالث وهو أن يكون مباينا له، يكون العرف الاستعمال العرفي مباينا للاستعمال اللغوي للغة. مثال ذلك مثله المؤلف رحمه الله لفظ الغائط والضعينة والراوية والمزادة، فإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الإنسان باسم محله، فالغائط في الأصل المنخفض من الأرض، هذا في اللغة. وفي العرف استعمل للخارج من الإنسان، ما يخرج من الإنسان الغائط مثلا، فصار الاستعمال العرفي مباين للاستعمال اللغوي، الغائط المنخفض من الأرض هذا في اللغة، وفي العرف الغائط الذي يخرج من الإنسان، لكن بينهما علاقة. ما هي العلاقة؟ العلاقة أن الإنسان يقضي حاجته في المكان المنخفض، فلذلك فهذا يكون مباينا. فبين المؤلف رحمه الله أن الحقيقة العرفية تارة تكون أعم من اللغوي، وتارة أخص، وتارة تكون مباينا لا، إلا أن بينهما علاقة. وكذلك الضعينة اسم للدابة ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها، فهنا في مباينة، الضعينة اسم للدابة والعرف استعملها في المرأة التي تركب الدابة، فهذا مباين، العرف اللفظ العرفي مباين للعرف لاستعمال اللغوي، لكن بينهما علاقة وهي أن المرأة تركب الدابة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.